الوصفة لاختيار الزوج مهما تكن فالاجتهاد في الاختيار شيء وتوفيق الله شيء تاني. علشان كده وبعد مرير التجارب وبعد تكرار الوصفات وتنويع الوصفات اكتشفنا ان الاختيار شيء والاجتهاد في الاختيار شيء وتوفيق الله شيء اخر. علشان كده التسليم لربنا والافتقار لربنا سبحانه وتعالى هو ده الباب اللي بندخل بيه على خطة اختيار الزوج او الزوجة الصالح. والعلماء بيقولوا ان علشان ربنا سبحانه وتعالى يبصر لي ويختار لي هو رب العزة وصف لنا نعمل ايه. ودي الكلمة اللي شيخنا دايما بيقولها لما بيتسأل: يا شيخ اعمل ايه عشان اختار زوجة صالحة؟ يا شيخ اعمل ايه عشان اختار زوج صالح؟ بيقول: خلي ربنا يحبك. والدليل على الكلام ده قول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كتير حنقرأ إن من وصفات اختيار الزوج لازم يبقى فيه توافق في الدين، توافق في المستوى الاجتماعي، توافق في الـ الـ القلوب والتفكير وخطة المستقبل، صح؟ لكن علشان أشوف الراجل ده على حقيقته وأنا بختاره، علشان أشوف الإنسان ده مناسب ليا ولا بيخدعني، علشان أشوف ده لازم أكون موفق. كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. عشان كده خطة اختيار الزوج غريبة جدا، الخطة النهائية، الكلام النهائي، الخطة غريبة جدا، وهي إتقان الفرائض وإكثار النوافل. إن الفرائض قبل ما والأذان بيأذن أكون بفرش المصلية، أصلي السنة القبلية والسنة البعدية وأتقن الفريضة وأزود التسبيحات في السجود وأزود التسبيحات في الركوع، كل سجودي يبقى تسبيحاته بالعشرة والخمستاشر، وكل ركوع يبقى تسبيحاته بالعشرة والخمستاشر، أذكار الصباح كلها وأذكار المساء كلها، ورد طويل من الأذكار، ألف تسبيح وألف تحميد وألف تكبير وألف تهليل وألف حوقلة وألف صلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وألف كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وألف استغفار، صدقات يومية، صيام اثنين وخميس ويوم كمان في وسط الأسبوع، عمرة كل ما ربنا يعني واجتهد وحوش للعمرة. النوافل الكتير بعد الفريضة ده هيخلي العبد ده يبقى عبد محبوب، ولما العبد ده يبقى عبد محبوب ربنا هيختار له. ساعتها بقى مش هنمسك ورقة وقلم ونحط علامة صح قدام الصفة اللي متوفرة في الزوج ولا لأ، لأ، ساعتها ربنا هييسر ويدبر ويعين ويوفق ويتمم بخير ويبارك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.